فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقسيم بعض أهل العلم الهداية إلى ثلاثة أقسام، قسمان التي ذكرتموهما، وقسم قالوا إنه من الآية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما رأي فضيلة من بهذا التقسيم؟ تقسيم هذا إلى ثلاثة، قسمه إلى سبعة أقسام، مذكورة الأقسام في سفر الهجرتين، سفر الهجرتين، طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، ذكر أن الهداية تنقسم إلى سبعة أقسام فيما أظن لا أكثر، وذكر لكل قسم شاهدا من القرآن. نعم، ومنها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني دلهم إلى مصالحه ومنافعه.